من الله عز وجل بتلاوة القرآن وسماعه والاهتداء بنوره ومعرفة الفرقان الذي في القرآن العظيم، حتى يفرق بين الحق والباطل، وبين الهدى والضلال، وبين السنة والبدعة، وبين الإيمان والكفر. حين يحصل للعبد هذا الفرقان وتحصل له أنواع الهداية والبينات، عند ذلك يعرف قدر النعمة فيشكر الله عز وجل حين يقول الله أكبر ولله الحمد، عندما يتم الله عز وجل عليه نعمته بإكمال العدة، فإنه يقولها صادقا من قلبه: الله أكبر ولله الحمد، له الحمد سبحانه وتعالى على ما شرع لنا، وله الحمد سبحانه وتعالى على ما من به علينا من إرسال رسوله صلى الله عليه وسلم وإنزال الكتاب عليه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. رمضان شهر الانطلاق والتحرر من أسر الشهوات والعادات. إن الإنسان فيه طاقات كامنة، فيه رغبات وإرادات يدفنها أكثر الناس ويغورون مسالكها، فلا يعرفون عن هذه الإرادات وهذه الطاقات في الانطلاق والارتفاع، لا يعرفون عن ذلك شيئا، إنما يعيشون كما وصف الله عز وجل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. شهر رمضان شهر تحرر من أسر العبودية لغير الله. العبودية لله عز وجل هي سبب راحة الإنسان، خلق عليها، فطر عليها، خلق من أجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن الحواجز والعقبات التي تعترض طريق القلب في ارتفاعه وقربه من الله عز وجل عقبات كثيرة، أعظمها الكفر والشرك والنفاق، ويليها بعد ذلك البدع والضلالات التي هي فساد الاعتقاد، والتي في حقيقة الأمر هي منبعها من الكفر والشرك والنفاق، وإن كان كثير من الناس يضل بها وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ثم بعد ذلك الكبائر الباطنة من الكبر والعلو وإرادة الفساد. ثم بعد ذلك الكبائر الظاهرة كالزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس. ثم بعد ذلك الصغائر والذنوب، كلها حجب، كلها تمنع القلب من الانطلاق. ثم بعد ذلك فعل المكروهات. ثم بعد ذلك ترك ما هو أولى ومستحب. كل ذلك يحجب بدرجات متفاوتة، وإن كان من ترك المحرمات وفعل الواجبات نجا عند الله سبحانه وتعالى، لكن يفوته الربح، والربح في التجارة مع الله عز وجل ربح عظيم. ألم تسمع قول الله سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها؟ ألم تسمع قول الله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم؟ ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. ما أعظم من يتاجر مع الله عز وجل يرجون تجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. ألا يكفي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كان له بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. عباد الله، الأعمال بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من غلب على 10 الأواخر فلا يغلبن على 7 البواقي. ليلة القدر خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. كل ليلة من ليالي 10 ليلة فاضلة، والعبادة فيها عبادة فاضلة مضاعفة إن شاء الله. ومن قام رمضان قام ليلة القدر، ومن قام 10 الأواخر قام ليلة القدر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريها في 10 الأواخر، وتواطأت رؤيا أصحابه على أنها في 10 الأواخر، واعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأواخر مواظبا على ذلك التماسا لهذه الليلة المباركة التي فيها يفرق كل أمر حكيم، كما قال الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى جعل الفضل لهذه الأمة بالمضاعفة في الحسنات، لما علم من قلوبهم من حبهم لله عز وجل وطاعتهم له ورجائهم للقائه أكثر ممن كان قبلهم، فضاعف لهم بهذه المواسم والأيام والليالي المباركة حتى يسبقوا غيرهم. فإنهم خير أمة أخرجت للناس، ودينهم خير دين، وكتابهم خير كتاب، ورسولهم خير الرسل، خير خلق الله عز وجل على الإطلاق. أي شرف لهذه الأمة شرفها الله عز وجل بهذه الخيرات، فسبحان الله كيف يعرض الأكثر عن هذا الخير. اجتهدوا عباد الله في الأيام والليالي القادمة، واعتبروا أن كل ليلة منها يمكن أن تكون ليلة القدر، فاعملوا على ذلك، ولعل الخير في إخفاء ليلة القدر في أن يجتهد المسلمون في الليالي كلها، ولا يقوموا ليلة واحدة ويتركوا باقي الليالي. فإننا لا شك في حاجة إلى العبادة، في حاجة إلى تنفس قلوبنا، في حاجة إلى راحتها وسعادتها بالقرآن العظيم، في حاجة إلى فضل الله ورحمته. الله سبحانه وتعالى جعل في الصيام فرحة، وجعل في القيام فرحة، وجعل في الاعتكاف فرحة، جعل في كل طاعة فرحة، لأنها من فضل الله ورحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بقيت ليال معدودة سرعان ما تمر، كما مر معظم هذا الشهر الكريم. والعمر يمر، والإنسان إن لم ينتبه لمرور الليالي والأيام والشهور والأعوام انقضى عمره مغبونا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. اغتنم 5 قبل 5: حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم ما بقي من هذه الأوقات الفاضلة، وأروا الله سبحانه وتعالى خير ما عندكم، وهو عز وجل يجزي من آمن بأحسن ما عمل ويكفر عنه أسوأ الذي كانوا يعملون. هو سبحانه وتعالى عفو كريم يحب العفو، ومن حبه العفو شرع لعباده أسباب العفو، وفتح لهم أبواب التوبة، خلق بابا للتوبة قبل المغرب يسير الراكب فيه في عرضه مسيرة 40 أو 70 عاما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس منه. جعل عباد أنبياءه وخاصة رسله توابين وأوابين ومنيبين، لأنه سبحانه وتعالى يحب التوبة. قدر الذنوب على عباده المؤمنين ليتوبوا إليه ليغفر لهم سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. هو سبحانه وتعالى يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فجددوا التوبة على الدوام، واستعينوا بالله سبحانه وتعالى على طاعته، فإياه نعبد وإياه نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، لا توفيق لنا إلا بالله، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فأنت لا تكون إلا بالله، ولا ملجأ لك إلا إلى الله. قلبك لست تملكه، إنما هو بيد الله عز وجل، بين أصبعين من أصابعه يقلب قلوب العباد كيف شاء. فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. نسأل الله عز وجل أن يتم علينا نعمته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. وصية عظيمة بالتزكية، والزكاة من التزكية، جزء من الزكاة الواجبة، ما أمر الله عز وجل به من إنفاق الأموال. وإن كان أصل الزكاة زكاة النفوس والقلوب، كما قال عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة، فسرها السلف، قالوا: لا إله إلا الله، لا يقولون لا إله إلا الله، لأن الشرك نجاسة. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. نجاسة الشرك في القلب أعظم من نجاسة القاذورات التي يترفع عنها الناس. نسأل الله أن يطهر قلوبنا. قال إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قد أفلح من تزكى، كما ذكرنا، الزكاة بإنفاق الأموال طهارة للقلب. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالزكاة طهارة، الزكاة بنفقة الأموال تخلص من الشح والبخل، وتخلص من أمراض القلب التي تهلك الإنسان وتقيده وتجعله يخلد إلى الأرض ويتبع الهوى، فلا يرتفع ولا يتقرب إلى الله عز وجل. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، صاعا من الطعام، صاعا من طعام، على الحر والعبد والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين. فرضها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعمة للمساكين في يوم العيد حتى لا يحتاجون إلى السؤال، وطهرة للصائم من اللغو والرفث، طهرة لما قد يكون وقع في صيامه من بعض النقص، فتكون الزكاة طهارة. طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث. من أدها قبل صلاة العيد فهي صلاة فيها زكاة مقبولة، والزكاة أعلى قدرا من الصدقة، ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. لا يجوز تأخيرها عن غروب شمس يوم العيد باتفاق العلماء، وحتى يحصل الأجر كاملا لابد وأن تخرج قبل صلاة العيد لتكون زكاة وطهارة. ولا يجوز إخراجها إلا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، وقد أخبر بأنواع من الأطعمة متفاوتة القيمة، فلو أخرج الإنسان قيمة ربما كانت جزءا من صاع من بعض الأنواع عالية الثمن، فلا عبرة بالقيمة إذن، وإنما العبرة بإخراج صاع من طعام. فلو أخرج ربع صاع من زبيب أغلى من قيمة صاع الأرز لم يجزيه باتفاق العلماء، ولو أخرج صاع الأرز أو صاع القمح أو صاع التمر أجزأه. فالعبرة إذن بالصاع بالطعام المكيل وليس بالقيمة، وهذا قول جمهور أهل العلم. لا يجوز إخراج القيمة ولا تجزئ عن زكاة الفطر، ومن أخرجها قيمة نقودا وجب عليه أن يعيدها. وحاجة الفقراء إلى المال والملابس تسد من زكاة المال، ومن الصدقات التي يشرع الإكثار منها في رمضان. والله سبحانه وتعالى جعل الاقتراب من القرآن مرتبطا بالجود. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فالجود والعطاء في رمضان أمر مطلوب مشروع، كلما أنفق الإنسان كلما اقترب من انتفاعه بالقرآن وتخلص من أمراض النفس والقلب، وارتفع قلبه باقترابه من الله. جعل الله عز وجل في رمضان أنواع الخير: صلاة، صيام، زكاة، حج في الثواب بالعمرة في رمضان التي تعدل حجة، أركان الإسلام في هذا الشهر بالإضافة إلى الاعتكاف والذكر. جعل الله عز وجل للمعتكفين نصيبا مما يفعل عند بيته الحرام، فهم عاكفون وقائمون وركع سجود. هكذا جعل الله عز وجل أنواع الخير بالإضافة إلى الذكر وتلاوة القرآن للثواب العظيم. لا يشرع إخراج زكاة الفطر إلا قبل العيد بيوم أو يومين، لأنها طعمة للمساكين. ولذا كان القول الراجح أن من أداها من أول الشهر أعاد إخراجها ليكون طعمة للمساكين في يوم العيد، ليكون يوم فرحة للمسلمين جميعا. ومن أهل العلم من يجوز إخراجها قبل ذلك من أول الشهر، لكن الصحيح أنها لابد أن تخرج قبل العيد بيوم أو يومين كما كان يفعل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان إخراجها مبكرا مشروعا لما خزنها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وجعل عليها حارسا، ولقد كان الفقراء يحتاجون طول الشهر. حديث أبي هريرة في فضل آية الكرسي أن الشيطان الذي جاء يسرق من زكاة الفطر علمه في النهاية ما يحجب به عن الشيطان أن يقرأ آية الكرسي إذا أتى مضجعه حتى يختمها. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدقه وهو كذوب. وقد كان أبو هريرة على زكاة الفطر كان يحرسها، وهذا على الأقل 3 أيام، إذا كانت تجمع قبل يوم العيد بمدة وتنفق قبل العيد بيوم أو يومين على حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فيجوز جمعها قبل ذلك على أن تخرج للفقراء قبل العيد بيوم أو يومين. الله سبحانه وتعالى شرع لنا ما تزكو به نفوسنا، وخصوصا النفقة والصلاة، وأعظم ذلك التوحيد، فإن لا إله إلا الله لها في إصلاح النفس الإنسانية من الأثر ما لا يصلحها قط شيء آخر. فأكثر من ذكر الله عز وجل وسابق إلى الخير، أذكار التوحيد ثوابها مضاعف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بني له قصر في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة، ووضعت عنه 100 خطيئة، ورفعت له 100 درجة، وكتب وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت حرزا من الشيطان حتى يمسي، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. فانظر إلى ثواب أذكار التوحيد، لأنها تحيي القلب بمعرفة الله عز وجل، والقرآن ثوابه فوق ذلك. فالله المستعان. من أراد أن يسابق فهذا زمن المسابقة، وإياكم أن تفتروا في آخر الشهر، فإن الأعمال بالخواتيم والمنازل تعطى، والله سبحانه وتعالى يهب عباده المؤمنين في الصلاة ما لا يوهبون في غيرها، فإنما المنازل العالية والمواقف الخطيرة إنما يوفق العبد لأنواع الخير فيها وهو في الصلاة. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، قيل لها ذلك قبل أن تبشر بميلاد عيسى صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. هذا لزكريا عليه السلام. قال عز وجل عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلة بدر: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالله سبحانه وتعالى وهبه وأنجز وعده وهو يصلي، استجاب الله عز وجل له. وكذا ليلة الأحزاب، ظل طول الليل يدعو حتى فرج الله الكرب. وما أكثر كربات المسلمين وآلامهم واستضعافهم وظلم أعدائهم لهم. وكم من أسير من رجال من رجل وامرأة، وكم من مستضعف في المشارق والمغارب ينتظر فرجا من الله، ويريد منك دعوة صادقة، لعل الله عز وجل أن يستجيب دعوة واحد منا فيفرج كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، ويشفي المرضى، ويفك الأسرى، ويغفر الذنوب سبحانه وتعالى. وموت المسلمين كذلك، هم لا شك أنهم يأتيهم من أنواع الخير في رمضان من دعوات المسلمين، ما تقر به أعينهم وما يخفف الله عز وجل به عن أهل البلاء منهم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالثلج والماء والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب سريع الحساب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحمنا اللهم إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.